بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رح نتطرق في هذه الحلقة، الحلقة 19، عن إدارة الخزينة. في هذه الحلقة رح نذكر أقسام الخزينة، المقبوضات، المدفوعات، كيفية التعامل مع هذه الجزئيات من أقسام الخزينة. هنا أساسا يعتبر قسم الخزينة من أهم وأكثر أقسام البنك نشاطا وارتباط بالعملاء أو الجمهور، فهو بمثابة القلب بالنسبة لدورة عمليات البنك في جميع أقسامه. ففيه تتجمع كل واردات البنك النقدية، ومنه تخرج جميع مدفوعات البنك النقدية إلى الغير بعد استكمال دورتها المستندية في أقسام البنك الأخرى. لدينا مجموعة من أقسام الخزينة وهي قسمين: القسم الأول قسم الخزينة الرئيسية، وفيها يتم الاحتفاظ بأموال البنك النقدية، ومنها يتم تسليم النقدية لصيارفة العهد في الخزائن الفرعية لدى هذا البنك في أول كل يوم. هنا لاحظ أنه في أول كل يوم، واستلام ما لديهم من نقدية في نهاية العمل اليومي، وكذلك تسليم فروع البنك ما تحتاجه من نقدية خلال فترة معينة واستلام الفائض منها لديهم. القسم الثاني وهو قسم الخزائن الفرعية، وهي الخزائن المرتبطة بأقسام البنوك المختلفة كالخزينة الخاصة بقسم الودائع وحسابات التوفير، أو الخزينة العامة بقسم الحسابات الجارية. وتتولى كل خزينة عملية استلام النقدية من العملاء أو صرف ما يستحق لهم من نقود بعد إكمال إجراءاتها المستندية. وفي البنوك الكبيرة يتم تقسيم الخزائن الفرعية إلى خزينة للوارد وأخرى للصادر، وذلك لكثرة التعاملات التي تتم داخل هذه البنوك الكبيرة، بينما في البنوك الصغيرة تكون خزينة واحدة. وخاصة في الأقسام التي تتعامل بكثرة مع الجمهور أو العملاء تقسم الحسابات الجارية أو حسابات التوفير، وذلك لكونها دورية أو مستمرة خلال اليوم. عن طريق الخزائن الفرعية تتم عمليات القبض والدفع النقدي استنادا إلى إشعارات مدينة هي بمثابة أوامر قبض أو دفع صادرة من الأقسام المختلفة لدى هذا البنك. فحتى نتطرق إلى عملية المقبوضات والمدفوعات بشكل من التفصيل، لدينا أولا المقبوضات تتمثل في مجموعة من البنود. البند الأول يتمثل فيها المبالغ المقبوضة لإدائها في الحسابات الجارية للعملاء، وحساب التوفير، وحساب للودائع لأجل. هذا يعتبر من ما تم قبضه من البنك ومن تم إيداعها في خزائنها لدى هذا المصرف ولدى هذا الصراف. إذن المبالغ المقبوضة لإيداعها في الحسابات الجارية للعملاء، حسابات التوفير، وحسابات الودائع لأجل. الجزئية الثانية من المقبوضات تتمثل في المبالغ المقبوضة تسديدا للذمم المالية للعملاء، ومنها تحصيل الأوراق التجارية نيابة عن العملاء، حوالات داخلية وخارجية. هذه تتمثل في عمليات تحصيل مبالغ معينة من بعض العملاء، وذلك لسداد كمبيالات عليهم في السابق، أو حوالات داخلية أو خارجية قد تعطى النقدية لهذا المصرف، وذلك لعملية تحويلها. إذن هي تعتبر من ضمن المقبوضات التي تم استلامها من قبل هذا المصرف. القيم النقدية المقابلة لبيع أو تحويل النقد الأجنبي، ذكرنا فيها السابق أنه يكون هنالك لاختلاف أسعار الصرف قد يتقاضى هذا المصرف رسوم عملية بيع أو شراء العملة، وبالتالي المبالغ التي تستلم ممن قام بهذه العملية كرسوم خدمية تقدمها هذا المصرف، هذه تعتبر من ضمن أيضا المقبوضات التي تستلمها هذا أو يستلمها هذا المصرف. الجزئية التي تليها وتتطرق في تسديد السلف والقروض الممنوحة للعملاء عند حلول أجلها. ذكرنا فيها السابق أنه عند إعطاء أو أحد العملاء تسهيلا ائتمانيا معينا بقيمة معينة، وهذه القيمة يتوجب على هذا العميل سدادها كما اتفق عليه هو هذا العميل والبنك، ولكن عملية السداد تكون مجدولة بآجال زمنية معلومة لدى كل من المصرف وكذلك البنك، وبالتالي عملية السداد هذا العميل لجزء من ذلك القرض الذي اقترضه في فترة زمنية سابقة يعتبر من ضمن المقبوضات ويسجل في من ضمن المقبوضات. الجزئية التي تليها النقدية التي تستلمها الخزينة الفرعية في بداية كل يوم من قسم الخزينة الرئيسي وتسمى بالعهدة اليومية، والتي يستلمها صراف الخزينة الفرعية قبل بداية عمله اليومي في البنك، وذلك لكي هذه الجزئية لكي تواجه أي عملية مصروفات قد تحدث في بداية اليوم، وهذه العهدة تعتبر من ضمن المقبوضات التي استلمها هذا المصرف في أول أو هذا الفرع في أول يوم ووضعه في خزينته. في نهاية اليوم يقوم صراف الخزينة الخاص بالمقبوضات أي الواردات بمطابقة رصيد النقدية في نهاية اليوم مع مجموعة يومية النقدية الواردة بالمعادلة هنا التالية. يتم عملية رصد نهاية اليوم تساوي العهدة المستلمة في أول اليوم زائد مجموع النقدية الواردة المقروضة خلال اليوم. إذن رصيد نهاية اليوم لكي يتسنى لهذا المصرف معرفة ما هي المقبوضات التي تم استلامها خلال فترة زمنية معينة وما هو رصيد نهاية هذا اليوم لذلك الصراف أو لذلك الفرع من هذا البنك، وهو رصيد نهاية اليوم العهدة المستلمة في أول اليوم يضاف إليها مجموعة النقدية الواردة المقبوضة خلال اليوم. ننتقل الآن إلى عملية المدفوعات. تطرقنا إلى المقبوضات وما هي النقدية التي من الممكن أن تستلم خلال هذا اليوم وكيفية حساب رصيد ذلك اليوم في نهايته. تتمثل بنود المدفوعات في مجموعة من البنود. البند الأول دفع الشيكات المسحوبة على الحسابات الجارية للعملاء. لو أتى أحد الأشخاص ولديه شيك باسم شخص لديه حساب لدى هذا البنك وهو مدفوع وقيمته مدفوعة لأمر حامله أو لأمر شخص آخر، فبالتالي يستوجب على هذا المصرف دفع هذه القيمة في حالة أن شروط هذا الشيك ملائمة وكاملة، فمن ثم قيمة هذا الشيك بالنسبة لذلك المصرف تعتبر من ضمن المدفوعات. النقطة الثانية تنفيذ أوامر الدفع الواردة، إشعاراتها من أقسام البنك المختلفة كالسلف، القروض، خصم أوراق تجارية، شراء عملة أجنبية، جميع هذه وهي تمثل تنفيذا لأوامر الدفع. الجزئية الثالث الدفع رواتب وأجور موظفي البنك وذلك في نهاية الشهر، ومن ثم هذه المدفوعات تعتبر من ضمن المدفوعات التي تدفع من قبل هذا المصرف بما فيها سلفة صندوق المصروفات النثرية التي قد يتوجب على البنك صرفها من إنارة من هاتف من خلافه، يتوجب على هذا وتعتبر هذه المصروفات النثرية من جانب المدفوعات. الجزئية التي تليها شراء آلات ومعدات مكتبية ودفع إيجارات وشراء أثاث وغيره، جميع هذه المصروفات قد دفعت فبالتالي تعتبر من ضمن المدفوعات في جانب المدفوعات التي دفعت من قبل هذا المصرف. الجزئية التي أو في نهاية اليوم يقوم صراف خزينة المدفوعات الصادر بمطابقة رصيد النقدية في نهاية اليوم مع مجموعة يومية النقدية الصادرة وفقا للمعادلة. لدينا هنا المعادلة كما هو الحال في المقبوضات، هنا أيضا في المدفوعات رصيد النقدية في نهاية اليوم يساوي العهدة المستلمة في أول اليوم يطرح منها مجموعة النقدية الصادرة وهي المدفوعة. أيضا في قسم الخزينة الرئيسية يتم التحقق من النقدية في نهاية اليوم من خلال المعادلة التالية: الرصيد الدفتري لدى هذه أو لدى هذا المصرف أو هذا القسم من الخزينة يساوي رصيد النقدية في بداية اليوم، الرصيد الفعلي في بداية اليوم يضاف إليه مجموعة النقدية المستلمة خلال ذلك اليوم، يطرح منه مجموعة النقدية المنصرفة أو المدفوعة خلال ذلك اليوم، ويتم المطابقة والتحقق بين الرصيد الدفتري بدفتر يومية الخزينة مع الموجود فعلا بالخزينة الرئيسية الرصيد الفعلي. هذا فيما يتعلق بعملية الخزينة الرئيسية وكيفية التعامل معها وكيفية أن إرسال السلف للخزائن الفرعية، كيفية التعامل معها، كيفية الحساب هذه الأرصدة في نهاية اليوم، بعدها تتم عملية إرسال هذه المبالغ للخزينة الرئيسية ومن ثم مطابقتها. في حالة وجود عجز في هذه الخزائن يتوجب معرفة من أين حدث هذا العجز وكيفية حل هذه مثل هذه المشكلة، هل أن هذا العجز بمبالغ كبيرة أم بمبالغ بسيطة، وكيف حدث عملية هذا الحجز، هل هذا الموظف يتحمل عملية هذا العجز أم من يقوم بعملية تحمل هذا العجز. ننتقل الآن إلى مصادر تمويل البنك، ويمكن تقسيم موارد البنك إلى مصادر تمويل داخلية كما ذكرنا فيها السابق أنها تتمثل في رأس المال المودع من حملة الأسهم وعلاوة الإصدار والاحتياطيات القانونية والاحتياطيات الاختيارية وكذلك الأرباح المحتجزة. تعرف هذه الموارد جميعها باسم حقوق الملكية، حقوق المساهمين أو ما يسمى قاعدة رأس المال البنك وفقا لمسميات لجنة بازل المصرفية. مصادر تمويل خارجية مثل ودائع تحت الطلب، الحسابات الجارية، وودائع لأجل، وودائع بإشعار، وكذلك ودائع التوفير. أيضا مصادر تمويل البنك: أهمية رأس المال ودوره في البنك، يمكن تلخيص وظيفة رأس المال بمجموعة من الجزئيات: وظيفة تنظيمية وذلك للاستفادة منه في بداية عمل البنك كمصروفات التأسيس وتعيين الموظفين وشراء الأصول خاصة في المرحلة الأولى من نشاط البنك. هنا ذكرنا أن رأس المال مصادر تمويل داخلية تتمثل في رأس المال المودع من حملة الأسهم وعلاوة الإصدار، وهذه هي وتتمثل وظيفة هذا الجزء من مصادر التمويل الداخلية في عملية الاستفادة منه في بداية إنشاء هذا المصرف، وذلك لكي يغطي مصروفات التأسيس وتعيين الموظفين وشراء الأصول خاصة في المرحلة الأولى من نشاط البنك. أيضا وظيفة تشغيلية وذلك للاستفادة منه في تيسير وتشغيل أعمال البنك إداريا وماليا وتشغيليا. إذن وظيفة تشغيلية وذلك للاستفادة منه في تيسير وتشغيل أعمال البنك إداريا وماليا وتشغيليا. وظيفة حماية أموال المودعين، حيث أن رأس المال يوفر حماية لأموال المودعين ضد المخاطر التي تواجه أعمال البنك، الائتمان، السوق، والتشغيل، المخاطر التي تطرقنا لها في الحلقة الماضية والتي قبلها، وأن زيادة هذه وهذا الحجم يؤدي إلى دعم قاعدة رأس المال مما يعزز الثقة في أداء البنك ويجذب المودعين. إذن وظيفة حماية أموال المودعين، وذلك كلما كان رأس المال لدى هذا البنك عال كلما أعطى العملاء ثقة في ذلك البنك، وذلك لكي تحمى ودائعهم وأنها سوف تعاد إليهم عند الطلب، وكذلك لجذب هؤلاء العملاء وجذب أكبر شريحة ممكنة من العملاء لكي يتعاملوا مع هذا البنك، وذلك لأن رأس مال هذا البنك عال ومن ثم يكون هنالك حماية للودائع المودعة من قبل هؤلاء العملاء، أنها لن تستخدم في عمليات تأسيسية وإنما سوف تستخدم من قبل هذا البنك في مجالات أخرى، بينما العمليات التأسيسية التي سوف يؤسس بها هذا البنك أو أسس بها هذا أو أسس بالأحرى بها هذا البنك أو فتح فروع جديدة أو إنشائية أو تشغيلية، كلها تكون من رأس المال المدفوع لدى هذا البنك. وظيفة استثمارية، حيث يمكن للبنك استثمار جزء من رأس مالي في أنشطة تمويلية بجانب إيداعات العملاء. إذن الإيداعات العملاء تكون في وظيفة استثمارية وليست في وظيفة تشغيلية، وكذلك وظيفة إنشائية في بداية المشروع، وإنما تكون في وظيفة استثمارية. وذكرنا أنه من الممكن استفادة المودع من وديعته لدى هذا البنك وبالاشتراك مع ذلك البنك في عملية الاستثمارية التي يتعامل بها هذا البنك، وذلك وكما ذكرنا في السابق أنه من الممكن أن تكون وديعة استثمارية محددة الأجل، ومن الممكن أن تكون متوسطة الأجل، وكذلك من الممكن أن تكون قصيرة الأجل، ولكن لها شروط معينة من قبل هذا البنك يلزم ذلك المودع في حالة رغبته بعملية الاشتراك أن يوفي تلك الشروط، ومن ضمن أن لا يقل الرصيد عن مبلغ معين على سبيل المثال، وذلك لكي يتسنى لهذا البنك الاستفادة من تلك الوديعة في عملياته الاستثمارية. وعمليات الأرباح أو الخسائر تكون مشتركة بين كل من المودع كوديعة استثمارية وبين ذلك البنك الذي قام بالعملية الاستثمارية. هذه بالنسبة للوظيفة الاستثمارية التي يستخدمها هذا البنك في عملية رأس ماله. إذن تلخيص وظيفة رأس المال في 4 بنود: البند الأول وظيفة تنظيمية، البند الثاني وظيفة تشغيلية، الثالث وظيفة حماية أموال المودعين، وهذا مهم جدا، وذلك لكي يتسنى أو لكي يثق هذا العميل بذلك البنك أن لديه رأس مال عال، ومن ثم لن يستخدم أو لن يتم استخدام تلك الودائع في العمليات التشغيلية، وإنما سوف تستخدم كوظيفة أخرى وهي الوظيفة الاستثمارية من قبل هذا البنك. ومن الممكن إشراك المودع بهذه الوديعة الاستثمارية مع ذلك العميل، ولكن بشروط معينة وكذلك بعملية أرباح وخسائر معلومة، أو عفوا ليست معلومة في السابق، وإنما بنسب معينة من نسبة رأس أو من نسبة الوديعة التي وضعها ذلك العميل. هذا فيما يتعلق بالخزينة أو إدارة الخزينة كيفية التعامل معها. يتوجب على من يقوم بعملية الصرف هنا داخل هذا المصرف أن يكون ذا دقة عالية بمعرفة ما هي التوقيع الملزمة لدى المودعون على سبيل المثال، أو من يرغب بعملية سحب الودائع معينة، ولكي لا يكون هنالك عجز في آخر يومه عن أول يومه، وكذلك لكي تتطابق العمليات المقبوضات والمدفوعات في نهاية اليوم، وكذلك بالنسبة للسلفة والعهدة التي تعطى لذلك الصراف، يتوجب عليه في بداية الأمر أن يكون أو أن هذه السلفة أن تكون تغطي احتياجات ذلك الفرع. أحيانا تصرف سلفة أو عهدة معينة ولكنها بقيمة متدنية قد لا تغطي مسحوبات ذلك المصرف، ومن ثم في حالة إتيان أحد العملاء طلب سحب مبلغ معين من قبل هذا المصرف قد لا توجد القيمة، أو قد لا يكون هنالك رصيدا لدى هذا الصراف يغطي ذلك، خاصة هنا جزئية مهمة خاصة في القرى النائية أو في الفروع النائية، يتوجب أيضا عدم إهمالها، وذلك في حالة إهمالها قد ينتقل الموظف هذه الفروع أو هذا عملاء هذا البنك إلى فروع أخرى قد تقوم بتقديم خدمات أفضل. إذن إدارة الخزينة يتوجب على المسؤولين داخل هذا المصرف أن تكون إدارتهم لهذه الخزينة بالشكل المطلوب التي تم ذكره في من عمليات المقبوضات وعمليات المدفوعات وكيفية التعامل معها وكيفية تسديد المصاريف النثرية في حالة وجود هذه المصاريف النثرية، من يقوم بسدادها وعلى أي أساس تسدد وبأي قيم تسدد، وفي حالة أن هذه المصاريف عالية لبعض الشيء كيفية عملية سدادها، أيضا العهد التي تقبض من قبل هؤلاء الصرافين بمثابة في بداية الأمر يجب أن تكون وافية وكافية لعملية تغطية المسحوبات التي قد تحدث أو عمليات الفجائية التي قد تحدث في بداية الأمر وقبل عمليات أو قبل الحصول على أي مبالغ من المودعين. يتوجب على جميع هذه الإدارات داخل هذا المصرف أن يكون لديهم الدراية الكافية بعمليات إدارة المقبوضات وإدارة المدفوعات. أي ذكرنا رصيد نهاية اليوم في عملية المقبوضات، العهدة المستلمة في أول اليوم يضاف إليها مجموعة النقدية الواردة المقبوضة خلال اليوم. ذكرنا في النقطة الثانية أن عملية أو رصيد المدفوعات أو رصيد النقدية في نهاية اليوم وهو العهدة المستلمة في أول اليوم يطرح منه مجموع النقدية الصادرة المدفوعة ذلك للحصول على رصيد النقدية في نهاية ذلك اليوم. ذكرنا الرصيد الدفتري يتوجب أن يكون أو مساويا للرصيد النقدية في بداية اليوم الفعلي مضاف إليه مجموع النقدية المستلمة خلال اليوم يطرح منه مجموع النقدية المنصرفة خلال اليوم. يتم المطابقة والتحقيق بين الرصيد الدفتري بدفتر يومية الخزينة مع الموجود فعلا في الخزينة الرئيسية الرصيد الفعلي. قسم الخزينة الرئيسية يتم التحقيق من النقدية في نهاية اليوم من خلال هذه المعادلة، الرصيد الدفتري يساوي رصيد النقدية في بداية اليوم الفعلي زائد مجموع النقدية المستلمة خلال اليوم يطرح منه مجموع النقدية المنصرفة خلال ذلك اليوم. في حالة أيضا النقطة مهمة في المدفوعات وهو دفع رواتب وأجور موظفي البنك بما فيها سلفة صندوق المصروفات النثرية، يتوجب على ذلك البنك معرفة ما هي المصاريف أو ما هي رواتب لدى هؤلاء البنوك ومتى استحقاقها لكي يتسنى على إدارة الخزينة أن يكون لديها استراتيجية كافية لعملية تغطية الصعوبات التي قد تحدث فجائية، وأيضا أن يكون رصيد هذه الخزينة متطابقا في نهاية هذه الفترة. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.